صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما سطر سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مثل الغمامات ان سار سائره تقيه حر وطيف للهجير حمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اقسمت بالقمر المنشق ان لا من قلبه نسبه مبرورة القسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عن ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحوم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بقاية الله اغنت عن مضاعفات من الدروع وعن علي من اللطم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما سامني الدهر طيما واستاجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ولا التمست غنى الدارين من يدي إلا استلمت الندى من خير مستلم. لا تنكر الوحي من رؤياه إن لا قلبا إلى نامت العينان لم ينم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولك حين بلوغ من نبوتي ف فليس ينكر بي حال محتلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمام وأحيات السنة شهباء دعوته حتى حكت غرة في الآخر الدهم بعارض جادا وخلت البطاها بها سيب من اليم أو سيل من العارم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على المختار من مطر والانبياء وجميع الرسل ما ذكرا وصلي ربي على الهادي وشيعتي وصاحبه من لطي الدين قد نشرا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجاهدوا معه بالله واجتهدوا واجروا وله اوى وقد نصرا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ازكى صلاه وانماها واشرفها يؤطر الكون ريان شها العطيرا معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها رجل ضعانيا كالجذبا قولا يصلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى الحرف والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والماء والمدر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد وزني مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والماء والمدر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وعدت محاتي الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويصطفى والوحش والطير والأسماك مع نعام يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والألياش والوبر مولاي قلب أتحيب دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق ملكا ومذحوش وعد مقداره سامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يترى مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حوله أعطنا مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ما عدم الله ما وجودا وأوجد مع دوما صلاة دواما ليس تنحر يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما عدم الله ما وجودا وأوجد مع دوما صلاة دواما ليس تنحصر يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تلقي ولا تبل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا غاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لامد يقضى فيعتبى يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد أضعاف ما قد مر من عدد نعطي بأضعافه يا من لو القدر يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفاط منتشر يا مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لقارئها وسامعها يا ربي واغفر لقارئها وناظمها يا ربي واغفر لقارئها وحافظها والمسلمين جميعا أينما حضرا لا صلي وسلم دائما الأبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووالدينا وأهلينا وجيراتنا وكلنا سيدي للعاب مفتقرا على صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغي أشغلني وقد أتى خاطعا والقلب منكسرا نرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصرا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقضي ديونا لا الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكن لطيفا بنا في كل نافلة لطفا جميلا به الأوال تنحسرا بالمصطفى المجتبى خير الأنام وما جلالة نزلت في مدحه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النار وما قد شاشع القمر صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وأن أبي حرصه فراق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمرا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أجد لي عثمان ذي النورين من كملت وجد لي عثمان ذي النورين من كملت وجد لي عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين ووفا وأمه ما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكما عباد سيدنا ونجله الحبر ما زالت به الغياب والآل والصحب والأتباء قاطبة ما جن ليل الداج أو بدا الصحر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عن شيخنا تجان قدوتنا شيخ المشايخ يا طبال نظفرا على الشافي وآل البيت كلهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على الشافي وآل البيت كلهم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم فاتحة بن فرسل على حدث ذنب أو أنت عمدي جرى يرناتم حابجاي محمد إذا ذي المحبوب بدال المبرج جرى يرنا تمحى بجاء نمحى مجيء إذا جرى إرنا تمحى بجاه محمد إذا سوى المحبوب بجاذ المبرج أعلنا من وزمات في خدينا ينال رضا كل عبد مؤيد على قدر ذنب او انت مدي جرائرنا تنهى بجاي محمد اذا صلي المعب بجاس المبرج كرام سيدي ونقب الأولى ينن لهم خدم ليعلو على النم منزلا أجلهم خدرا وأفضلهم أولى لباب لباب الجو جب المجد والهلا فقد طاب منه التفر والفرق والوصل كريم أسمى الله خلقه ينن مدى كفيك الخيس أسبل وطقه صنع وجهك البدر نور وطقه سرانا لي كالمسكي بل هو فوها وستانا طيب ما يهول ويمكز بجاه محمد